تعيش يفضل الوقوف ممنوع. وانا من نصيبي تفضل حبيبي وده قراري مفيش الرجوع. كمل عليا وقلبي شغله واللي حتقدر عليه اعمله. هفضل احبك واكمل معاك وزود في بعضك وهستحمله. كمل عليا وقلبي شغله واللي حتقدر عليه اعمله. هفضل احبك واكمل معاك وزود في بعضك وهستحمله.